إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل السيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، ونحن نعيش أيام عيد الأضحى المبارك. وعيد الأضحى يحمل معاني التضحية والمكابدة والإيثار والبذل، لذلك تعتبر الأعياد أياما مباركة في تاريخ الإسلام، وتتميز بالغبطة والسرور والإيمان والاستقرار. ولأنها من أيام الله تسري فيها الفرحة عامة بين أبناء القبلة الواحدة، بين جماهير المؤمنين، تربطهم جميعا وحدة الأمل والألم، وفيها تحصيل لثمرة البذل والجهد في طاعة الله وحراسة دينه. وفي الحج أيها الإخوة المؤمنون تجرد لله وسعي وهجرة إليه بالجسد والروح، وفي الهجرة المؤمنة إلى الله تحول من الضعف إلى القوة ومن الفرقة إلى الوحدة، وطريقا وفكرا وهدفا ونضالا. وفي العيد تتصاعد إلى الله من قلوبنا الصلوات والتلبيات والتكبيرات، تعبيرا عن تخصيص الله وحده بالعبادة، وطلبا للنصر من الله العزيز الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ولئن كانت الملايين قد حرمت هذا العام من الحج، فإن الله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله أن يرزقنا حجا لبيته الحرام وزيارة لحبيبه عليه الصلاة والسلام، وأن يكشف البلاء والوباء عن الأمة وعن العالم أجمع. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ لقاءنا المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 46 من سورة سبأ، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن

السلام عفوك ورضاك يا رب رحاب البيت رحاب البيت يا مسك الرحاب رحاب البيت رحاب البيت يا مسك الرحاب ويا تعطر في الكتاب إذا سألوك عن قلبي فإني تركت النبض يفصح بالجواب هنا بالبيت هنا بالبيت هنا بالبيت كان القلب يشدو هنا بالبيت يفتح كل باب وطابت رحلتي في بيت ربي وطابت رحلتي في بيت ربي وعاهدت الكريم وعاهدت الكريم على وطابت رحلتي في بيت ربي وعاهدت الكريم على المتاب وفي عرفات وفي عرفات وفي عرفات جاء الكل يدعو وكان الدم مفتاح الخطاب وقد نادى الكريم وقد نادى الكريم وقد نادى الكريم وعفوت عنكم وما أغلقت للداعين بابي وجاء العيد والتشريق نور وجاء العيد وجاء العيد والتشريق نور ونور الله ونور الله عتق للرقاب تكبير أجران هنيئا من لدن رب الكتاب العيد هل فغردوا بالذكر دوما واسعدوا وتسابقوا وتفردوا بكتابه وتزودوا العيد بل فغردوا بالذكر دوما وسعدوا وتسابقوا وتفردوا بكتابه وتزودوا أعطي الفقير سؤاله فالله دوما أجود أعطي الفقير سؤاله فالله دوما أجود العيد أشرق نوره العيد أشرق نوره لما أتانا أحمد يا قاصدي جنانه ولوجه ربي تجرد هذه شريعة دينه والطائعون تعبدوا فتراحموا وتقاربوا في عيد حج ينبضوا فتراحموا وتقاربوا في عيد حج ينبضوا يا في ظل عفوك تسعد يا فاجعل مصرنا في ظل عفوك تسعد وانصر إلهي جيشنا وانصر إلهي جيشنا أنت العزيز السرمد يا كل مستمع لنا يا كل مستمع لنا بمحمد فلتهتدوا وتمسكوا بجماله وتمسكوا بجماله ولتشكروا ولتحمدوا وإذا سمعتم ذكره وإذا سمعتم ذكره صلوا عليه تشهدوا فهو الشفيع لجمعنا فهو الشفيع لجمعنا وهو الحبيب الأعبد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي الزمان يا رسول السلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ إليكم تهنئة خالصة مقرونة بدعاء إلى الله أن يعيد أمثال هذه الأيام على الأمة الإسلامية، وقد أعز الله جانبها وأضف عليها الأمن والاستقرار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبك عمن سواك. اللهم أصلح أحوالنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وفك عنا الكروب، وارفع عنا الوباء، واشف كل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واكشف كروبنا، وعلى ملة الإسلام توفنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعلنا إخوانا فيك متحابين، واحفظنا واحفظ بلادنا، واحفظ مصرنا، وارفع عنها الوباء، وارفع عنها البلاء، وارفع عنها الغلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قد نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ محمد عبد البصير، وكان معنا أيضا قارئا ومن المبتهلين الشيخ حسام الأجاوي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي ومحمد كمال وأحمد إمام، ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر ذي الحجة من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من شهر أغسطس من عام 2020 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،